اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مثل ما سبق وقلت لكم في الماضي، ندعو لله تعالى في الاستماع الى علم الدين فنقل القران ورد في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان من مزينه، يعني قبيله تسمى مزينه، فقالا يا رسول الله ارايت ما يعمل الناس فيه اليوم يذبحون، اشيء قضي عليهم ومضى عليهم مما اتاهم به نبيهم ام فيما يستقبلون به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم مما اتاهم به نبيهم وثبتت الحجه عليهم. ومصداق ذلك كتاب الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها أجورها وتقواها، يعني هذا الحديث أن هذان الرجلين جاءا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر هو هذا الأصول الديني يعتبر، سألاه سأل الرسول الشيء الذي يعمله الإنسان هذا شيء سبق به قضاء الله تقدير الله وثبتت عليهم الحجة فيه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هذا الشيء الذي يحصل من الإنسان فيما يعمله ويسمح به هل هو شيء يستقبله استقبالا من دون سابق مشيئة الله وتقدير الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم وثبتت الحجة عليهم مما أتاهم به نبيهم. ثم الرسول أراد عليه الصلاة والسلام أن يستشهد بما يقوله من كتاب الله، من كتاب الله عز وجل، فقال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما معنى هذه الآية؟ الله تعالى في هذه الآية أقسم بالنفس، النفس معناه الروح، وما سواها، وما سواها يعني أقسم الله بالذي خلقها، يعني أقسم بنفسه. الله تعالى يقسم بما شاء، يقسم بشيء من خلقه ويقسم بنفسه، يقسم بذاته. ونفس يعني النفس التي هو، وما سواها يعني والذي خلقها، فألهمها أي خالقها فجورها وتقواها، يعني أن الذي خلقها هو ألهمها فجورها أي النفس التي هي فاجرة، وهو ألهمها تقواها أي النفس التي هي تقية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر في هذا الحديث أن كل ما يعمله الإنسان سبقت به مشيئة الله، يعني ما يحصل من الإنسان الآن في حياته كل هذا بمشيئة الله الأزلية الأبدية يحصل، وبتقدير الله الأزلي الأبدي، يعني بتدبير الأزلي من الله. لا يحصل شيء يستقبله الإنسان استقبالا بدون سابق مشيئة الله أو تقدير الله، هذا غير معقول، يعني لا يوافق عليه العقل ولا يوافق عليه القرآن ولا يوافق عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا ضد العقيدة الإسلامية. وإذا واحد اعتقد خلاف ما قرره الرسول في هذا الحديث وخلاف ما قررته الآية لا يكون مسلما، لو هو ظن أنه هو مسلم لا يكون مسلما. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال رب قائم ليس له من صيامه إلا السهر؟ يعني كثير من الذين يقومون بصورة الصلاة ما استفادوا شيئا من صيامه بصورة الصلاة بالليل، يعني إلا أنهم أتعبوا أنفسهم بالسهر. لماذا؟ أحيانا يكون لفساد في عقيدته، لأن يعني اعتقاده فاسد، فصلاتهم لا تقبل، مهما صلى صورة صلواتهم هذه لا تقبل، لا يقبلها الله، لأنهم ليسوا مسلمين. ورب قائم ليس لهم من صيامه إلا الجوع والعطش، رب يعني كثير من الذين يصومون لا يستفيدون من صيامهم إلا أنهم جاعوا وعطشوا فقط، ما استفادوا ثوابهم، لماذا؟ في كثير من الأحيان بسبب فساد العقيدة. لذلك نحن في دروسنا نكرر أمر العقيدة لو عبر سنين نكرر أمر العقيدة، لأن هذا الأصل إذا صلح بعد ذلك مهما جرى على الإنسان، إذا مات على الأصل على العقيدة الصحيحة مهما جرى عليه لابد أن يدخل الجنة. أما إذا كان هذا الأصل فاسدا مهما عمل ومات على الأصل الفاسد على العقيدة الفاسدة لا يستفيد شيئا مما يعمل. لو كان يصلي كل الوقت ويصوم كل نهار ما عدا العيدين وأيام التشريق لا يستفيد من عمله شيئا. لو كان يتصدق، لو كان يبني مساجد، لو بنى 1000 مسجد أو 100,000 مسجد ما دام عقيدته فاسدة لا يستفيد شيئا من عمله. أما إذا صلح أمر العقيدة، إذا كانت عقيدته صحيحة، لو غلط في حكم الصلاة أو في حكم الزكاة أو في حكم الصيام لا يصل إلى حد الكفر، يكون عليه معصية، لا يصل إلى حد أنه يكون كافرا إذا غلط في مسألة تتعلق بمعاملة أو بعبادة الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما إذا فسد الأصل لا يستفيد شيئا. لذلك التركيز على تعليم الناس العقيدة لا سيما في هذا الوقت هو الأساس وهو الصواب وهو الأفضل هو الأحسن، لأن كثيرا من الناس يجهلون العقيدة فقط بألسنتهم يقولون نحن مسلمون، أما من حيث الواقع لا يقولون على الإسلام. منذ بضعة أيام أخبرني رجل طيب متعلم قال كنت في مصر وكنت في بلدة هناك تسمى طنطا وينتظر القطاع حتى يذهب إلى أسفاره. قال فيجالسني رجل على محطة يعني ناطر عمره 70 سنة. قال فقلت في نفسي أحدثه بشيء من العقيدة قبل أن يأتي القطار أعلمه شيئا من العقيدة. قال فصرت أعلمه أن الله تعالى خالق كل شيء، أن الذي خلق الإنسان لا يشبه الإنسان، أن الذي خلق الضوء لا يشبه الضوء، أن الله تعالى ليس جسما، أن الله تعالى لا يحتاج لمكان ولا يحتاج لجهة، موجود بلا مكان وبلا جهة. قديش عمره الرجل اللي عم يسمع؟ عمره حوالي 70 سنة. فقال ازاي الكلام ده؟ مش ربنا ساكن جوه الكعبة؟ عمره حوالي 70 سنة وكان اعتقاده أن الله يسكن في داخل الكعبة. هذا ليس مسلما. هو شو بيقول عن حاله؟ يقول أنا مسلم وبصلي وبصوم، لكنه في الحقيقة ليس مسلما. والجاهل هو لا يدافع عنه ولا يخلصه. إنه في ناس بيقولوا طب هذا مبني على الجاهل، هذا إنسان عام فريق. في ناس بيقولوا اللهم إنا نسألك إيمانا كإيمان العجائب. هذا بعض الناس يجريه على لسانه على أي معنى يريد بذلك أنه يعني جاهل يكون مثل عجائب أعظم وجاهل. ينسبون هذا إلى سيدنا عمر، هو ما ثبت عن عمر، لكن ما معنى اللهم أسألك إيمانا كإيمان العجائب؟ معناه اللهم أسألك إيمانا راسخا كإيمان من نشأ على الإسلام وصار عجوزا وهو على الإسلام فصار راسخا في الإيمان. هذا الذي يقصد به، مش يقصد به يا ربي أسألك أن أكون كالجهال، الجهال الذين لا يعرفون الله المسلم يسأل الله أن يكون مثلهم، لا، لا يسأل الله أن يكون مثلهم، فهذا جاهل وجهله لا يخلصه. وقلت لكم وأكرر، لو كان الجهل يخلص الإنسان لدعونا الناس إلى الجهل مش إلى العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى العلم، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يجاهله في الدين. من يريد الله به خيرا يعني خيرا كثيرا، يفقهه في الدين يعني يكون عنده علم في الدين الذي أراد الله به خيرا كثيرا. أما الجاهل ما أراد الله به خيرا كثيرا، وإلا لكان تعلم. هذا عمره 70 سنة، واحد هون كان بطرابلس عمره حوالي 60 سنة، كان يأتي المسجد كل يوم ويضع قلمته ويعفي لحيته وربى لحيه من الجلابيين وصائم الدهر. يقول عن حاله أنه صائم الدهر، صائم الدهر يعني يصوم كل السنة ولا يفطر إلا في العيدين وأيام التشريق، يقولون صائم الدهر. فحاضر بمجلس علم درس عم يسمع درس، فإذا بالعالم الذي يدرس يقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأوصاف المخلوقين، فلا يشرف الله تعالى بالقعود ولا بالجلوس ولا بالاستقرار. وهذا الزلم اللي هو كل يوم بيصوم وكل يوم بيقوم يصلي بالليل، قال له يا استاذ انا كل ايام الصلاه كل صلاه بتصليها انا ساجد بقول سبحان الجالس سبحان الجالس، يقول عن الله جالس. الذي يقول عن الله جالس ما عرف ربه ما عرف الله. طيب انا كانسان بدي اعلم الناس الدين واعرف احوالهم، كيف اعلمهم؟ ماذا اعلمهم؟ ما يحتاجونه ام اعلمهم شيئا لا يحتاجونه؟ اعلمهم ما يحتاجونه، هذا الاولى. اذا واحد طبيب وجاءه انسان مريض وعرف عله هذا المريض، يداويه بعلته ام يعطيه دواء لغير علته؟ يعطيه دواء لغير العله، بقول ان شاء الله فيما بعد بداوي علتك، ولا ببلش بالعله اللي هو فيها؟ ببلش بالعله اللي هو فيها. شو اكبر عله للناس هذا؟ جهلهم بالعقيده، عدم معرفتهم بالعقيده. هذا اللي عم بيقول سبحان الجالس كان في كل صلاه بدل ان يوحد الله في سجوده يسب الله، لانه اللي بيقول عن الله جالس سب الله. تعرفوا ليش تكون سب الله؟ كانه عم بيقول عن الله يا ربي انت انسان وانت بهيمه وانت جني وانت ملك. لانه مين اللي بيجلس؟ الانسان والبهيمه والجني والملك. الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، الذي ليس كمثله شيء يجلس ويقعد ويستقر؟ لا. فهذا يحتاج للعلم فيعلم ويكرر هذا العلم. ليش يكرر؟ حتى كمان الواحد ممكن قال ليش يتكرر كثير هذا العلم؟ لانه انا خلال التدريب بكتشف مجلس كون صرنا ناطق فيه 10 سنين مرات، نجي بدنا نسال اسئله للناس اللي عم ندرسهم، فاجد بانهم ما سمعوا ذلك، بيصفنوا ايش انت قايلنا هالشغله هاي المعلومه هاي او لا قايلنا اياها، كون صرنا 10 سنين عم يحضروا الدرس واكيد سمعوها مرارا. ليش؟ لان اغلب الناس في مجالس العلم ليسوا كاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ياتي اصحاب الرسول الى مجلس العلم وقلوبهم خالية من علاء الدنيا، يعني كيف بتقول واحد ترك الدنيا بمحل وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يملأ قلبه بشيء يستفيد منه لآخرته؟ مش معناته ما كانوا يشتغلوا الصحابة، لا، أنا ما كان في كمبيوترات وما كان في سيارات، كان في عندهم شغل، كان عندهم أراضي وغنم وفلاحة، أراضي وزراعة وبيع وتجارة، كان موجود هذا الشيء على المستوى اللي هن كانوا فيه. حتى هدول اللي بيشتغلوا لما يجوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا بتسمع شو ورد في الحديث، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعدوا في مجلسه كان على رؤوسهم الطير. يعني اذا واحد في عصفور على راسه ما بده شو بيعمل؟ ما بيعود بيحرك راسه. هذا الطير عم درس، واحد بيتخبى ورا الثاني، هو جاي على الدرس ما لنا يعني الزمته فيه، واحد عم يشتغل على الوقت، بس مخبى بظهر اللي قدامه. يعني هو جاي مش انا جبته بالقوه يعني على الدرس. هذا كان على راس الطير، هذا حيستوعب اللي انا اقوله؟ هذا اذا جيت سالته المره الثانيه بتعرفوا شو قاعد يقول لي؟ خلاف اللي انا قلته، كانه عم بيسمع شوي ويهدي شوي ليستوعب شو عم بيقرا وليجاوب. ما بده الواحد عنده عقل واحد وقلب واحد، كيف بده يلحق يسمع ويقرا ويفكر باللي عم يقراه ويجاوبه؟ عنده عقل واحد وقلب واحد، فشو بيحصل هون؟ يحصل انه بيغلط فيما يظن انه سمعه، وهذا بيؤدي لضرر فيه هو. بيؤدي لضرر فيه وبيؤدي لضرر علي انا كيف؟ اذا شو مره واحد سال شو علمكم الشيخ اليوم؟ قال له اليوم قالنا هيك نص الشغله بس او ربعها، هو سمع ربعها مثلا، فبيؤدي لضرر بنفسه هو، لضرر علينا ولضرر على الناس اللي هو عم يحكيهم. بس عم بين لكم الفرق ليش نحن بنكرر. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اكيد ما كانوا مشغولين بالدنيا مثلنا، وكانوا يفرغوا قلبهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا انت اذا تسال حالك انا عم صلي اخشع في صلاتي؟ اصلا الاشياء اللي حوالينا بيتنا هي اللي حالها بشغلنا، اللي حوالينا من كثر ما نحط فرش نحن وغراض وقطعه هون واساس هون، وبكون الواحد عنده كم مشكلة عم يفكر فيهم وشو بده يعمل بعدين، يطلع الخالق يعني إن شاء الله تكون صليته وعم يجيب الأركان والشروط والواجبات فيها، مضبوط؟ هذا واقع، يعني هذا واقعنا اللي إحنا عايشينه. إذا نحن هذا واقعنا شو بنحتاج؟ نحتاج أن نكرر سماع هذا العلم أكثر مما كان يتكرر على مسمع الصحابة. شوفوا الإمام الشافعي رضي الله عنه، كثير بيقولوا كان الإمام الشافعي إذا قرأ الصحيفة مرة حفظها. تعالوا جيبوا خلينا نجيب صحيفة أنا وياكم، يعني مش عم حدث بينكم، ما فيني أنا أحفظها إذا قرأتها مرة ولا عشرة ولا عشرين بالذات، وكده ما بيننا منه متفرد بهذه الأمور. هذا من صفاء قلبي لذلك الرجل، فضل كل اهتمامه لأمر الآخرة وحتى النفعات مش قبيحة اللي عمله الإمام الشافعي. فنحن في الوقت اللي عم قلتهم هذا موجود، مرة طلعت في سيارة تاكسي بمصر كمان، فما الشخص هو ذاته اللي علم الشخص اللي عمله 70 سنة، فهو بيحب وين ما نكون يسألني سؤال لأعطي أنا درس خفيف للإنسان إذا بدكاني عم نشتري أو بالتاكسي ماشيين لحتى نفيده. قال له حنسأل الشيخ سؤال عشان نستفيد احنا منه. قال طيب، فسألني سؤال وبلشت اشرح الآية قل هو الله أحد الله الصمد، انه قال سورة قصيرة يستفيد منها هذا الإنسان اللي عم يسمع. هلا أنا عم بحكي، بتعرفوا كثير من الصار عنده العادة بيحبوا يشاركوا الحديث لو ما بيعرفوا، فأنا عم بشرح السورة شو بيقول. هذا الشوفان بيقول ده ربنا في كل جزء من العالم، يعني اعتقاده انه الله سبحانه وتعالى منتشر في كل جزء من العالم، مثل الهواء، مثل الروح لما تكون بجسم الإنسان. هذا ليس إيمانا، هذا ليس إسلاما، بل هذا ضد الإسلام، يعني هذا عقيدته غير صحيحة. الإنسان اللي يقول ربنا سبحانه وتعالى في كل جزء من العالم، هذا الإنسان عقيدته غير صحيحة. وأكثر في أشياء أكثر من هذا سمعته أنا بنفسي بداية إسماعي، واحد هون بلبنان والعياذ بالله كنا بضيعة من الضياع، سمعت عبول عن المطر بول الله والعياذ بالله من الكفر. هذا من مسلم الذي يقول هذا ليس مسلما، لو كان لا يعتقده، لو كان عم يمزح هذا لا يكون مسلما. الناس اليوم أكثرهم مرضى ومرضهم من حيث العلم أنهم يجهلون العقيدة، يجهلون أصل الدين، يجهلون ربهم سبحانه وتعالى، ويجهلون نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. في واحد مرة صديقي عم يدرس بالمسجد عم يشرح للناس التوحيد اللي نحن نشرحه، فقال له واحد انا كنت ظانن انه محمد هو الله، مع انه نحن شو بنقول؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هذا الانسان اللي عم يقوله مش واحد مجنون من حيث العقل، لا عنده عقل وشك. وهون ببيروت قال له انا كنت ظانن أن محمد هو الله، يعني على زعمه الله رب العالمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في حاجة لأنه يتعلم وأنه يكرر عليه هذا العلم. هون بالمسجد اللي أنا بدرس فيه جاء مرة شاب كان الدرس بالصفة عن الغسل من الجنابة، عمره 20 سنة الشاب، سمع أن الغسل من الجنابة معناته أن الواحد يغسل كل جسمه بنية رفع الحدث الأكبر. قال أنا أول مرة أسمع هيك، قال أنا كنت أفكر إنه الواحد إذا جنوب يغسل من السرة وبالنازل، وهو هكذا كان يفعل، يعني كان يغسل من السرة وبالنزول، ما كان يغسل جسمه. طيب شو حكم صلاته؟ لأنه الصلاة ما بتصح مع الحدث، الصلاة ما بتصح مع الحدث. طيب خلينا بس نشرح الحالة اللي عم نحكي عنها. هل له عذر إنه كان لا يعرف؟ لا، ليس له عذر، لأن الجهل بالدين ممنوع. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، يعني ما هم مثل بعض، وإلا لكان الواحد مثل ما قلت لكم يدعو الناس إلى الجهل ولا يدعوهم إلى العلم، لأن الجهل أريح من واحد يتعلم. وليست هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة الرسول كانت إلى العلم. فهي شرط بأيامنا، وقال أنا ما سمع ما تسمع من مرة أن واحد يغسل في الجسم ليس له عذر. طبعا حكيت لكم قصة الإنسان اللي كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انجرح براسه وحط صار عنده جرح، حط عليه شيء لأنه صار عم ينزل منه دم، فلما استيقظ في الصباح كان حصلت له جنابة، يعني خرج منه المني، فسأل أصحابه ما كانوا من أهل العلم، بس هذول أصحابه أيام الرسول كانوا، فقالوا له نحن لا نرى لك إلا أن تغتسل، فغسل كل جسمه، يعني إلا أن تغتسل أنظر أن تغسل كل جسمه، فغسل كل جسمه فدخل الدم في الجرح مات. فوصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. يعني اللي عملوه أنهم أقتلوه بغير علم فكانوا سببا في هلاكه. هلا شوف الاستنتاج اللي يبين معك أنه هذا الإنسان جاهل وأنه هذول اللي أقتلوه جهال، ومع ذلك الفتوى اللي هي من جهال لجاهل ضرته قتلته. يعني لما قال الرسول قتلوه انهجروا 60 وطعنوا فيها، قال قتلوه قتلهم الله، يعني بسبب فتواهم الفاسدة أدى ذلك إلى هلاكه. بعدين قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل سألوا إذ جهلوا؟ يعني لو أنا درست دين ودرست دين فقد واحد يسألني سؤال ما بعرف جواب، هل مسموح لي إني جاوب؟ لا، كيف اللي منه درس أصلا؟ وتعرفوا أن أغلب الناس بيجاوبوا، لو منه درس جاوب، جاوبوا بخوضوا يعني. فقال الرسول إنما شفاء العلم السؤال، يعني الذي لا يعلم عليه أن يسأل. بس مين بده يسأل؟ الثقة العالم، يعني اللي هو ثقة في الدين يخاف الله وعارف، يعني عنده معلومات دينية تلقاها من أهل المعرفة الثقة، مش واحد بيقرأ بالكتاب لحاله أو بيطالع في الكتب لحاله أو بيفسر القرآن من عند نفسه أو الحديث من عند نفسه. هذا لا يجوز استفتاءه. في حافظ من حفاظ الحديث فقيه مشهور كثير اسمه النووي، هذا من الفقه الشافعي، يقول لا يجوز أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة ذا كفاءة في علم الدين. يقول لا يجوز أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة. عرفتوا شو يعني ثقة؟ الثقة هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، ذا كفاءة في علم الدين، يتلقى علم الدين من أهل المعرفة. عم يقول لا يجوز أن تستفتيه، يعني لأن بعض الناس بيقولوا لي طب بس أنا سألت شيخ شو دخلني؟ يقول لي شو دخلني؟ أنت مسؤول والذي سألته مسؤول، وأنت مسؤول أن تسأل من هو أهل السؤال، ليس لك أن تسأل أي إنسان. ما مسموح لك أنك تسأل أي إنسان لو كان يسمى شيخا أو يسمى مفتيا، بده يكون هذا الإنسان ثقة، شهد له أهل الثقة من أهل العلم أنه ثقة، مش مجرد مظهر. الإسلام ليس مجرد مظهر، مش مجرد ثوب واحد بيلبسه معناته هذا الإنسان صار من أهل العلم، ولا مجرد شهادة واحد معه دكتوراه أو معه ماجستير أو معه ليسانس. لا، أبو بكر لا معه دكتوراه ولا معه ليسانس، ولا عمر ولا عثمان ولا علي اللي هو أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا واحد من الكبار اللي كانوا في ذلك العصر معه شهادة من معنى الشهادة الدنيوية، لكن ما هو شهادة أهل العلم أنهم ثقات. والعلماء بيقولوا من شهد له الأخيار أنه من الأخيار فهو كذلك، من شهد له الأخيار يعني لأن أعلم ناس بالعلم والعمل هدول الأخيار، إذا شهدوا الإنسان أنه هذا من أهل الفضل هذا من الأخيار فهذا يكون من الأخيار، كما قرر ذلك الرسول في الحديث صلى الله عليه وسلم. فالمثل اللي بلشت عم بحكيها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد بحديث الإيمان اللي هو لما إجا جبريل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان متشكلا بشكل إنسان، بس ما حدا بيعرفه من الصحابة، ما كان صبر وجع على هالشكل هذا، حتى الرسول لما إجا ما كان عارفين إنه هذا جبريل، بس عمل شيئا يشير إلى أنه يعرف الرسول. يعني لما دخل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شو بيقول سيدنا عمر؟ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، إنه ما معروف من هو، يعني ما حدا هذا الإنسان بهيئته لأنه مفكر إنسان، يعني ما حدا منا شايفه قبل ولا حدا بيعرفه، ما بين عليه إنه جاي من سفر، من زمان بيبين عليه ملاك بالأخطار وغبرة بيكون. فشو علمه لما دخل اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كان جالس من شدة ما اقترب حتى ألصق ركبتين بركبتي الرسول، ليش؟ حتى يدلهم أنه عنده معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه أنه أنا بعرفه منيح، مع أنه ما عارفين مين هذا، حتى الرسول ما كان عارفه. بعد ذلك الرسول عرف بالوحي من الله وأخبر الصحابة، قالوا أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فشو سألوا الرسول؟ ما الإيمان؟ ليش عم يسألوا الرسول؟ حتى يتعلموا الصحابة. شفتوا شو عم يسألوا؟ قدام الصحابة ما الإيمان؟ يعني هلا في ناس يقول طلعت بعد العقيدة والإيمان بالله والرسول، عشان يعرفوا أكثر الناس ما معنى العقيدة الصحيحة، ما معنى الإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أكثرهم لا يعرفون، مجرد اكتفاء بمظاهر أو صورة العمل المهمة. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يعني الذي لا يؤمن بالقدر فهذا ليس مؤمنا. وقوله وبقدر خيره وشره مش معناته أن صفة الله فيها خير وشر، صفة الله لا توصف بالشر، معناته أن ما قدر الله ومنه خير وشر لابد أن تؤمن أن كل هذا بتقديره، يعني كل هذا بتدبير أزلي من الله، يعني ما بيدخل بالوجود إلا بتدبير أزلي من الله، مش بتقدير الإنسان، مش الإنسان هو الذي قدر ذلك، مش الإنسان هو الذي خلق ذلك، إنما الذي قدر أن يكون ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وكلنا نعرف أن ما سيكون لا نعلمه، حتى إذا واحد قال لك ما في ناس إجوا عند الرسول وقالوا إذا كان الأمر هذا فلم العمل؟ في ناس بتسأل إذا كان كل شيء بتقدير الله وعلم الله وخلق الله ومشيئة الله ليش بدنا نعمل؟ في ناس بتسأل الرسول شو الجواب؟ أنك لا تعلم الغيب وعليك أن تعمل بما كلفك الله ولا يكون منك إلا ما قدر الله. كل واحد منا بيعرف أنه لما يزرع شجرة ما عنده ضمان 100% ما حتطلع وتثمر، بس بيزرع شجرة. كل واحد منا بيعرف أنه لما يحط القمح ما عنده ضمان 100% ما حيطلع قمح، بس بيزرع قمح وبيزرع ذرة وبيزرع وبيطلع مرات مرات ما بيطلع، بس هو شو بيعمل دايما؟ بيزرع. فعليك أن تعمل ما كلفك الله ولا يكون منك إلا ما قدر الله، ما في تعارض بين الأمرين. وكل منا لا يعلم الغيب، فشو قال الرسول الجواب صلى الله عليه وسلم؟ قال له اعملوا وكل ميسر لما خلق له. يعني يجب عليكم أن تعملوا وكل ميسر لما خلق له، يعني كل سيجري على يديه ما خلقه الله لأجله، يعني ما شاء الله أن يكون منه. بس هل تعلم غيب أنت؟ لا. أنا أعلم غيب؟ لا. أنا بعرف شو بكون بعد لحظة؟ أنا بعرف شو حكون بكرة؟ ما بعرف. لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى. والله أرسل الأنبياء ليش؟ ليكون ذلك قاطعا للعلم عن العباد، حتى لا يقول قائل يا ربي لو أرسلت إلينا رسولا لكنا اتبعناه واهتدينا. فأرسل الله الرسل وبينوا للناس، ثم بلغته هذه الدعوة فهو عاقل وبالغ، إذا آمن ومات على الإيمان هو الكسبان، إذا لم يؤمن هو الخسران. ما عنده عذر، قطع عنه العذر، عاقل وبالغ وسمع بالدعوة، ما بقى في عنده عذر. يعني مش ما كلفنا الله بشيء لا نستطيعه. ما بتسمع أنت علينا خمس صلوات. طيب إذا واحد لا يستطيع أن يصلي، ما عنده ولا طريقة ليصلي، ما عنده ولا طريقة ليصلي، هل يكون مكلفا بالصلاة؟ لو كان لا يستطيع أن يصلي، لا. كلفنا الله بالصوم، إذا واحد ما بيقدر يصوم، هل يكون مكلفا بالصيام؟ هل يجب عليه أن يصوم وهو لا يستطيع؟ لا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أنت مكلف بما تطيق، ليس بما لا تطيق، بحكي بما تطيق بالمعنى الحقيقي للكلمة، مش مثل ما بيقولوا بعض الناس راسي عم يجعل ما حصوم. هذا معناته لا يطيق، أو بيقول مثلا اليوم تعبت كثير ما حصلي، هذا معناه لا يطيق؟ لا. أنت مكلف بما تطيق، بما تستطيع أن تفعل، ما لا تستطيعه لست مكلفا به، ما كلفنا الله بما ليس في وسعنا. كل ما كلفنا الله به يعني أمرنا أن نفعله، إنما يجب علينا أن نفعله إن كان من الواجبات إن كنا مستطيعين. إن عجزنا ليس علينا. ضربت لكم مثلا قبل هذا إنه بالإسلام في شيء اسمه خليفة، يجب على المسلمين أن ينصبوا خليفة، مش كان بعد الرسول في خليفة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. طيب هذا رسولنا نحن للزمن فينا ننصب خليفة؟ ما فينا. هل يجب علينا نصب خليفة؟ لا، مع أنه هذا من الواجبات، الشرع هذا من الواجبات، لكن لا نستطيع أن نفعله فلا يجب علينا. فهو أمر واجب يعني حتى الأصل هو واجب لكن لا نقدر عليه فإذا لا يجب عليه. طيب الخمر حرام نقدر نحن هلا نشيل كل الخمر من كل المحلات ببلادنا وبلاد غيرنا؟ لا نستطيع. إذا بدنا نكسر قنينة ويسكي واحدة من نظر إذا نروح على محل ناخذ قنينة نكسرها ننظر كيف بإزالة الخمر؟ لا نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا مشيت بالطريق سمعنا واحد عم يطلب رب العالمين هذا كفر. إن وجدنا أننا لا نستطيع أن ننهانا ويجب علينا لا يجب علينا، لكن إن استطعنا فرض علينا أن ننهاه وأن نطالبه أن ينطق بالشهادتين. فإذا انتبهوا ما في تعارض بين كونك مكلفا وبين كون كل ما يجري في هذه الدنيا من عمل لك خيرا كان أو شرا هو بتقدير الله ومشيئة الله وعلم الله، يعني الله تعالى علم ما يكون منك وقدر وشاء، لكن ما أمرك إلا بالإحسان إلا بالخير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لاحظوا مش معناته ينهى أنه في شر بيحصل في الدنيا، لا في شر كثيرة بيحصل في الدنيا، في معاصي كثيرة بتحصل في الدنيا، لكن الله نهى عن ذلك. فما في كمان عرفوا أنه ما في ارتباط بين الأمر والمشيئة، بمعنى أنه ليس كل ما أمر الله به معناته شاء وجوده. الله تعالى أمر الكل بما، هل الكل آمن؟ لا. الله أمر الكل بما، كل مكلف أن يكون مؤمنا، هل آمن الكل؟ لا. لما أوحي لسيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل أليس توجه لهذا الفعل؟ هل حصل أن ذبح إسماعيل؟ لا، الله ما شاء ذلك، يعني الله أوحى إليه أن يفعل ذلك. ما معنى أوحى إليه هون؟ أمره بذلك بالوحي، أوحي إليه لأنه رأى في المنام أنه يذبحه، وهذا هذه الرؤيا كانت وحيا، وأخبر إسماعيل بذلك، قال إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فأخذ هو أراد أن ينفذ الأمر. هذا كمان في أمر كثير مهم وهذا موجود في القرآن، ما في واحد مسلم حقيقة وينكر هذا، اللي هو الأمر اللي كثير مهم يبين معكم هون، أن الله سبحانه وتعالى أمره بشيء صعب على النفس كثير، صعب جدا على النفس أن واحد يتوجه لذبح ولده. أنت عم تحكي عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، نبي الله هو أفضل نبي سيدنا إبراهيم بعد سيدنا محمد عليه السلام، وتحكي عن نبي كمان إسماعيل. أمره الله تعالى بشيء شاق على النفس، لكن يطيق أن يفعل أم لا يطيق؟ إن يستطيع أن يفعل أم لا، من حيث الوسع من حيث الآلة سلامة الآلة عنده مقدرة أنه يعمل. هل حصل؟ ما حصل، لأن الله لم يشأ ذلك. بس نطلع هون اللي بينكم الأمر شو أفضل عنه في الكون بالأصل. هلا أنا إذا بدي أقتل ابني هل يجوز لي؟ لا لا يجوز لي. هل يحكم مني؟ لا لا يحكم مني. ليش؟ لأن الله نهى عن ذلك، يعني إنما يكون الأمر قبيحا إذا نهانا الله عنه، وإنما يكون حسنا إذا أمرنا الله به، مش في رأي الناس. انتبهوا كثير ركزوا على النقطة المعقولة. إنما يكون الأمر حسنا إذا أمرنا الله به، يكون حسنا ويكون قبيحا اذا شو نهانا الله عنه. طلعوا الفرق، انا او اي واحد منكم عنده ولد، هل يجوز له او يحسن منه ان يذبح ولده او ان يتوجه لذبح ولده؟ لا، يقبح منه لان الله نهاه عن ذلك. طيب توجه ابراهيم لذبح اسماعيل ماذا كان حسنا؟ ليش؟ لان الله تعالى امره بذلك. هذا امر كثير مطلوب توقفوا عنه، مشان هذول الناس اللي بيحكوا برايهم يقول لك يا أنا برأيي ما تشوف، شو مين قال إنه رأيك هو المعتبر؟ ننظر للشرع. الله أمر إبراهيم فكان حسنا منه أن يتوجه لتنفيذ أمر الله، يعني عم يعمل طاعة، لكن الله ما شاء. لكن اليوم ظهر للناس المرحلة اللي وصلها إبراهيم من التسليم لله سبحانه وتعالى، قديش شو هالمرحلة العظيمة اللي وصلها هو وإسماعيل، إنه بيقول له إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني عمل الولد يقول لأبيه إنه خلص الله أمرك فنفذ وأنا إن شاء الله أعيدك على التنفيذ. بدنا نطلع بعين العاقل بعين البصيرة، طلعوا على هذا الأمر بعين البصيرة أن الله أمره بذلك، فكان حسنا منه أن يتوجه إلى الفعل. أنا يطمح مني أن أتوجه إلى هذا الفعل لأن الله نهاني عنه. فإذا الدين منه الرأي ومنه الهوى، الدين بالاتباع بالشرع. شو بيقول الشرع؟ نقول به ما حسنه الشرع حسن، ما قبحه الشرع قبيح، مش ما حسنه آراء الجهال قبحته آراء الجهال. وهذا المثال ليش عم بركز عليه ووقف عنده؟ لأنه موجود في القرآن الكريم، لأن هذا موجود في القرآن الكريم. كمان موجود في القرآن الكريم شيء ثاني حاولكم هنا، لما فرعون تبعه بعض الناس وقال موسى وأراد أن يقتل سيدنا موسى عليه السلام، أجا كان في واحد في ذلك الوقت بأيام سيدنا موسى اسمه موسى السامري كان كافر. لما أجا سيدنا جبريل وهو على فرس أخذ من أثر حافر الفرس الذي كان يركبه جبريل التراب لما دات هذا الفرس أخذه وكان صور عجلا من الذهب ووضع هذا التراب في العجل من الذهب، فصار يطلع له خوار، خوار له صوت العجل يعني صوت البقر. شو صار يقول لبني إسرائيل؟ صار يقول له هذا يعني هذا العجل المصور من الذهب اللي عم يطلع له خوار هذا إلهكم وإله موسى عليه السلام. كان موسى ذهب إلى طول سيناء ليتلقى الوحي من الله 40 ليلة لميقات ربه، يعني ليتلقى الوحي من الله. فشو قال لهم؟ قال لهم هذا إلهكم وإله موسى. فبعض الناس اتبعوه عبدوا العجل المصور من الذهب. ثم بعد 40 ليلة رجع سيدنا موسى عليه السلام، وكان سيدنا هارون ترك هارون مكانه ليروا كمن نبي ورسول، وعرف بما حصل منهم، فأوحى الله إليه أن توبة هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة اللي هي الكفر اللي هي عبادة العجل أن ينطقوا بالشهادتين حتى يرجعوا للكفر. هذاك الوقت شو بيقولوا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن موسى رسول الله. وموجود في القرآن الكريم، عم بقول شيء موجود في القرآن حتى ما حدا يجادل فيه، مش أنتوا يعني الجهال. وأن يقتلوا أنفسهم، توبتهم كانت من الكفر بأن يدخلوا في الإسلام بالنطق بالشهادتين، ومن الذنب هو الكفر ذنب. يدخل الشخص في الإسلام يعني يتخلى عن الكفر ينطق بالشهادتين لتمام توبته أن يقتلوا أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا موجود في القرآن الكريم، ففعلوا ذلك. طيب توجههم لقتل أنفسهم بأمر من الله لتمام توبتهم، شو بناء على أنه أمر حسن؟ هذا موجود في القرآن الكريم يعني بحكيه. هذا أنا زرجق الحال لا يجوز. أكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذا كان قتل مسلما غيره يعني أو قتل نفسه إلا هذا كبيرة وهذه كبيرة. فعل أولئك كان لتمام التوبة، يعني كان جزء من التوبة أن يقتلوا أنفسهم. شكرا عن هذا الفعل أنا هناك حتى لأن الله أمرهم بذلك، شرع القرآن الكريم هو الذي أخبر بذلك. فالدين ليس بالرأي، لأنه في ناس بيجي بتطلع يصير يقول لك أنا رأيي بهالموضوع هيك أو رأيي هذا ما يصلي المستشفى وعامل عملية يقول له رأيي ما تصلي هذا أخي الدين الله يصلي يقول له ليس على الأعمى حرج ليس على المريض حرج. الفوز مثل ما بقولوا بالعميل شعبان برمضان ليس على الأعمى حرج عن الجهاد، يعني إذا في جهاد الأعمى بيقدر يروح جاهل ما أعمى تقول كيف بده يروح يعطي. وليس على المريض حرج، يعني اللي ما بيقدر يروح على الجهاد بسبب المرض ليس عليه أن يذهب. أما الذي وجبت عليه الصلاة عامل عملية في المستشفى يصلي على حسب وسعه، يعني كيف بيقدر يصلي؟ بيصلي إن لم يستطع قائما الرسول علم الناس فيصلي قاعد جالس، يعني إن لم يستطع جالسا يصلي مستلقيا، إن لم يستطع مستلقيا مضطجعا على ظهره، إن لم يستطع لا منبطحا على بطنه، إن لم يستطع أن يحرك شيئا إلا رأسه صلى لتحريك الرأس، إن لم يستطع إلا لتحريك الجفنين صلى لتحريك الجفنين، إن لم يستطع أن يحرك شيئا أجرى ركان على قلبه. معمول دين الله يصل، لكن الله كلفنا بأشياء. وسيدنا علي شؤال رضي الله عنه قال ليس الدين بالرأي، قال ليس الدين بالرأي، قال لو كان الدين بالرأي لكان مدخل الخف من أسفله، لأنه أنت تمشي خف بصيب الأرض أسفل. قال لكني رأيت رسول الله يمسح الخف من أعلاه، يعني الدين منه بالرأي، الدين بالاتباع، الدين بالاتباع. هذا أمر اللي عم نحكي عنه من أساس العقيدة. وكثير من الناس خالفوا فيه فضلوا، كثير من الناس خالفوا بهذا الأمر فضلوا. بيقولوا بعض الناس نحن نطلع قدرنا بأيدينا، بيقولوا ما كل شيء بيحصل بمشيئة الله، بيقولوا الشر اللي عم يحصل منه بمشيئة الله، بيقولوا هذا من الإنسان. الإنسان لا يخلق شيئا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من الذي خلق؟ الله. الإنسان لا يخلق. العلماء بيقولوا الإنسان يفعل الله يخلق. يفعل يعني هو مظهر لاكتساب العمل، يعني بيظهر عليك على كل شيء أنا عم بعمله من حركات، كل هذا من خلق الله. كل هذا تقليب البصر، تقليب القلب، اللسان الذي يتحرك، حركة اليد، كل هذا بخلق الله وتقدير الله وعلم الله سبحانه وتعالى. لا يحصل شيء إلا بتقدير الله ومشيئة الله وعلم الله. لأنه لو كان بدون تقدير الله معناته بتقدير غيره، معناته صار له شريك. الله لا شريك له. وبعلم الله، لأنه لو لم يكن بعلمه لكان جاهلا، الله لا يجوز أن يكون جاهلا. وبمشيئة الله، لأنه لو لم يكن بمشيئته لكان معناه يحصل في ملكه ما لم يشأ، يعني يكون مغلوبا على أمره. والله يقول في القرآن والله غالب على أمره، أنه مغلوب على الإنسان. يحصل أشياء بخلاف ما يريد. أنت بيجيك أمرار وجاءت اثنين اثنين واحد تريد أن يكونوا على هذا الخط، عمر ما شفته غير الغالب، يعني خاصة هالزمن ماشيين على الخط، مش عم يشيل اعوج او زلزال، يشيل برات الخط اكثرهم، ما بيمشوا مثل ما انت بتريد، لا يمشون كما انت تريد في الغالب، لانه انت مشيئتك ليست هي النافذه. قال الله تعالى: نافذه في الشبان، نافذه يعني تنفذ يعني، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. الله تعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شريك الإمام الشافعي شو قال؟ قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال: ما شئت يعني يا ربي كان وإن لم أشأ، معناه يا رب مشيئتك هي الغالب، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني ما شاء الله كان، ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله، تقدير الله، وعلم الله، وتخليق الله، سواء كان حسنا أو قبيحا، مرا أو حلوا، قبيحا أو حسنا، معصية أو طاعة أو معصية، يعني هذا إيمان أو كفر، كل هذا بمشيئة الله. ما في فرق. بس شو الفرق؟ في هذا ما في فرق. الفرق أن الله تعالى يحب الخلق والإيمان والطاعات وأمر بها، والله لا يحب الشر والكفر والمعاصي ونهى عنها. ولم يحصل شيء إلا بمشيئة الله. أما إذا جاء واحد قالكم بس في آية القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو معناتها؟ مش معناته الله خلق الإنس والجن وشاء أن يكونوا عابدين له، لأنه لو كان كذلك لكانوا عابدين له كلهم. هل كل الإنس والجن عابدين لله؟ لا. فما معنى الآية؟ يعني الله ما خلق الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته. فبعضهم يكون مطيعا وبعضهم يكون غير مطيع. وهيك الفرق بين المؤمن الكامل والمؤمن الناقص، بين الكافر وبين المؤمن. الكافر ما أطاع الله في قضية الإيمان، المؤمن أطاع الله في قضية الإيمان. التقي أطاع الله في أداء كل الواجبات واجتناب كل المحرمات. العاصي أطاع الله في قضية الإيمان لكن ما أدى كل ما فرض الله عليه. لازم نعتقد انه لا يكون شيء الا بمشيئه الله وعلم الله وتقدير الله. لانه في ناس شو بيقولوا؟ يكونوا عم يحكوا عن موضوع حتى في مثلا قتل، فبيقول له ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بيقول لا، ما تقول هيك، بيقول له هذا بمشيئه الانسان، هذا بتقدير الانسان. بيقول له الله ما بيريد هذا الشيء انه يقتل. الله لا يحب الظلم، لا يحب ان يقتل انسان ظلما، لكن ما يحصل من ذلك فبمشيئته يحصل. انظروا في القرآن الكريم شو فيه. الله تعالى قال لسيدنا محمد ومن معه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لما التقى جمع المسلمين مع جمع الكفار في غزوة أحد، وصار في تلك الغزوة قتل في المسلمين، حيث قتل عدد من المسلمين وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم وكسر سنه قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني لما التقى جمع المسلمين مع جمع الكفار فالضرر اللي حصل بالمسلمين من الكفار هذا بمشيئة الله حصل، ما في شيء بيحصل بدون مشيئة الله. بعض الناس يقول لك لا هذول الله شاء لهم أن يكونوا مؤمنين، هذه تضعف خلاف مشيئة الله، أعوذ بالله، معناته أن ربنا صار مغلوبا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذه آية في القرآن، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني الله تعالى شاء لا تكون قلوبهم طاهرة، شاء أن يكونوا على فساد. قال الله تعالى أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، يعني شو معنى هذه الآية؟ توجد القلوب المقفلة، قفل معنى مش حقيقي، يعني هذه القلوب المقفلة لا يفتحها إلا خالقها. سيدنا عمر رضي الله عنه كان عنده فتى فذكرت هذه الآية فقال لا يفتح القلوب إلا خالقها، ما حدا بيقدر يغير قلب الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني الله تعالى يثبت في هذه الآية أن الذين هم على الكفر هذول لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم الملائكة من السماوات، يعني شافوهم، شافوا الملائكة وكلمهم الموتى، طلعوا الموتى من القبور حكموا معهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني قدام عيونهم كل شيء، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يعني معناته لا يكون منهم أن يؤمنوا إلا إن شاء الله، إذا لم يشاء الله لم يؤمنوا. يعني مين أقوى بيان الله من أجل أمر الدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل البيان اللي عند الرسول استطاع أن يهدي أبا لهب وأبا جهل أبا طالب، ما استطاع، هو أقوى الناس بيانا في أمر الدين، حتى عند قوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني معناته مهما نحن حاولنا ومهما سعينا مهما بينا إذا لم يشأ الله الإنسان أن يهتدي لن يكون مهتديا، ما حدا منا إلا يدنا إحنا أقوى من سيدنا نوح. الله أخبر في القرآن الكريم أنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 750 سنة، يقول العلماء عاش 1750 سنة في العمر في سيدنا نوح، يقولوا العلماء ما اهتدى معه إلا 80 شخصا وبقي في الدعوة إلى الله 950 سنة، لأنه لا يستطيع أن يخلق الهداية في القلوب. من أجل هذا جاء في القرآن الكريم، يا ريت تنتبهوا لهذا، يا ريت تفيدكم تحفظوه، قال الله تعالى ليس عليك هداهم، شو يعني يا محمد أنت لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في القلوب، مش معناته ليس عليك أن تدعوهم، وإلا ليش جاهد الرسول؟ لو كان ليس عليه ليش قاتل لك؟ أليس الرسول جاهد وقاتل حتى يدخل الناس الدين؟ لأنه في ناس منطقهم يخلط الأمور ببعضها، يقولوا الله قال ليس عليك هداهم، شو دخلنا فيهم نحن؟ تعبير، إذا استطعنا أن ندعو إلى الله بدنا ندعو، إذا استطعنا أن نأمر بالمعروف يجب علينا ذلك. شفتوا بيحطوا الآية بغير محلها، يضعون الآية في غير موضعها، ليس عليك هداهم، يعني يا محمد لا تستطيع مهما حاولت أن تخلق الاهتداء في قلوبهم، الذي يخلق ذلك هو الله. في ناس شو بيقولوا؟ كما يقولوا تشوفونا مثلا عم نحكي محروقين أو واحد بدنا نحكي له يهتدي يكون هو غلطان بشيء، يقول لي يا أخي الرسول قال لست عليهم بمسيطر، الله قال لست عليهم بمسيطر، شيء يعني لا تستطيع يا محمد أن تسيطر على قلوبهم فتقلبها إلى الإيمان، أن تفر إلى الإيمان، أنت عليك البيان الظاهر، أما تقليب القلب هذا بيد الله. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني الله هو الذي يقلب القلب، مش أنت ولا أنا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قال ونقلب أي الله أفئدتهم أفئدة القلوب يعني وأبصارهم، حتى البصر لما واحد يطلع ويطلع عيونه يعني ويحول عيونه، هذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى، ليس نحن من يخلق ذلك، الله هو الذي يخلق سبحانه وتعالى، نحن علينا أن نبين للناس. فشفت بحق الشيء إلى محل كما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إن الناس يضعون هذه الآية بغير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أبو بكر عم بيقول إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شو معناتها؟ معناتها إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر على حسب وسعك بعد هذا عليك نفسك بعد هذا لا يضرك من ضل إذا اهتديت شو عم بيقول أبو بكر قال إن الناس يضعونها في غير موضعها وين بحطوها؟ بيجوا عند واحد بيقول لك عذب حالك لا تأمر بالمعروف لا تنهى عن المنكر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شفتوا كيف بحطوها في محلها؟ هو واحد منا عم يحكي معه بيقول ليش عم تحكي معه؟ شو بدك فيه؟ عليكم أنفسكم هي آية عم يحطوها في غير محلها قال أبو بكر الصديق إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الموضع فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه إن الناس إذا رأوا الموضع فلم يغيروه يعني هن قادرين أوشك أن يعمه الله بعقابه وهذا حتى ترجعوا أنتم كمان بنفسكم تفكروا لما واحد منا بيجي على باله إنه ليش عم يصير أوشك أن يعمه بعقابه يعني أمراض بيصير منكرات كثيرة فبينزل بلاء عام بينزل بلاء عام كانت عائشة عم تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم هو عم يحكي عن نزول البلاء هذا العام فقالت له للرسول قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون معظم في ناس من الصالحين اللي بيقوم بالليل وهو من أهل العلم اللي بيصوم بصوم الأيام عددنا لا يجوز صومه قالت له أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يعني لما يصير في خبث كثير بيصير بلاء عام فبيصيب الكل بس الصالح صالح إن الناس يبعثون على نياتهم يعني على حسب أحوالهم هذا الإنسان اللي هو صالح إذا إجى زلزال ومات صالحون وصالحون الصالح صالح والصالح صالح إذا إجى بلاء عام شمل الكل بس كل واحد على حسب حالته فما بيضره إنه إجى هذا البلاء بس بيجي بلاء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تذكروا هذا في القرآن إنه في ناس هلا إحنا في بلاء كثير لبنان سوريا العراق وتونس أكثر بلاد العربية هلا مصر فبيجي بعض الناس يقول لك ليش هيك عم بيصير؟ ليش أمريكا مرتاحين؟ أوروبا مرتاحين؟ تأمين صحي؟ واحد ما بيحمل هم شيء كل شيء مأمن بصير بيقول هالكلام فتذكروا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني لا يغيروا ما بهم من الرخاء في المعيشة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية وهذا حال أكثر الناس هلا أكثر الناس عايشين بالطاعة ولا بالمعصية المعصية تغيرت أحوالها فإذا قال لك ليش هنيك مرتاحين بتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يعني هي بالنسبة للمؤمن الصالح هي بالنسبة للمؤمن الصالح كالسجن الواحد بينبسط بالسجن بضل معذب بالسجن وتعبان بالسجن بس وين بده يرتاح المؤمن؟ بالآخرة يرتاح المؤمن التقي الطيب بقدر يرتاح وفي الآخرة يرتاح أما هنا في الدنيا يعاني ما يعاني يقاسي ما يقاسي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وسنته السنة يعني الجذب والقحط فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة هي بالنسبة للكافر الكافر بيعتبر أنه هذه الجنة يعتبر هذه غاية الأمن مشان هيك بيحاول يتمتع قد ما فيه يعني قالوا لي ناس من بعض دول أوروبا قالوا لي بس واحد يخبروه خلص معك سرطان معك كم شهر تعيش قالوا لي بيفلك على الأخير أكثر ما هو فارس يعني بيفلك أضعاف أضعاف بيقول لك لا تمتع لأنه ما بيفكر بشيء ثاني إحنا بنفكر بالآخرة إحنا كل يوم بصلاتنا بنقول مالك يوم الدين كل يوم احنا شأننا شو بنقول اللهم احسن خاتمتنا يعني هيك عادة بنقول انا عم بفكر انه مش بس هذه الحياة هي حياة أخروية لا نهاية لها لاحظت من القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والعقل السليم يؤيد ذلك أن كل ما يجري في هذه الدنيا بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله. قلنا الفرق أن الله يحب الإيمان والخير والطاعات وأمر بذلك ونهى عن الشر والكفر والمعاصي، لكن كله يحصل بمشيئة الله وعلمه وتقديره، وهو خلقه سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم الغيب، لكن لا يكون منا إلا ما شاء الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. اللي يسلم لله مثله، والذي لا يسلم لله ويعترض على الله ضر نفسه والله لا أحد يضره. يعني هذا البلاء العنيفية، التقيت مرة بشيخ بعمان، شيخ كبير الناس بتعتقد فيه بأصوله إيه، كان هو الأفضل بالقدس، لكن بالقدس لما صارت حرب 67 ظهر مع اللي هربوا، يعني هاجروا، سكن بعمان. بنفسه قال لي عن نفسه بشدة فساد حاله، اللي أنا لما صار هيك قلت يا رب أين أنت وأين العدل؟ يقول يعترض على الله ولا يقبل، لا يقبل النصيحة، عنده كبر عالي. ثم قال أنا مرة على المنبر أنا وعم بحكي قلت ربنا مش قادر على اليهود والعياذ بالله، الذي يقول الله ليس قادرا هذا ليس مسلما، وعلى رأسه لفة كبيرة، لكن مات ذهب إلى عمله. نفعته المشيخة، نفعه تقبيل الناس ليده، نفعته اللفة التي على رأسه، وهو لا يقبل الحق متكبر، يعني إذا أردت أن تكلمه يرفع صوته يصرخ لا يقبل. خسر الدنيا والآخرة، اعترض على الله فخسر، وقال عن الله مش قادر على اليهود، الله قادر على كل شيء. المسلم لا يقول هذا، إن الله على كل شيء قدير. هذا أعطيكم أمثلة، أنا عم بحكي لكم أمثلة مما شاهدت أنا وسمعت أنا، ليس مجرد حكايات تروى. هذا الزامع أنا التقيت فيه منذ أكثر من 20 سنة لما قال هذه الكلمات. مرة واحد في عمان يقاتل عبد القادر الشيخ، عم درس ناس ببيت كان يدرسوا عنده، هو أصل من سوريا، والناس اللي بيحبوه عملوا له مسجد بعمان، لما يصير وقت الدرس تبعه بتسكر الطريق، تبعث الشرطة ناس ينظموا السير. اثنان رجلان كانا حاضرين الدرس قالوا لي مرة الشيخ عبد القادر قالنا بدي أسألكم سؤال والعياذ بالله، قال لهم إذا ربنا هو قدر حصول المعاصي وبمشيئته تحصل المعاصي ثم يعذب العباد عليها شو بيكون؟ قال لي فخفنا وسكتنا، فقال قولوا بيكون ظالم ما تفتحوا. الله تعالى قال في القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد، اللي بيقول عن الله ظالم لا يكون مسلما. ثم على المنبر ماذا قال لهم؟ قال لهم أنا الرسول اللي جاني بالمنام وقال لي يا عبد القادر لا تعلم الناس إلا السيرة. الرسول يقول هذا، الرسول قال أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، يعني أفضل ما يعلم الإيمان بالله والرسول، مش السيرة. السيرة شيء منيح أكيد، بس ما بنعلم الناس مثل ما قلت لكم الطبيب بيجي واحد يشوف شعراته هيرين بسمعه مرض القلب بيقول له خلينا نعالج لك شعراتك، بعدين يشوف قلبك لا، بيقول له خلينا نعالج العلة التي تحتاج إلى علاجها الآن اللي هي مهمة لك لحياتك لمعيشتك. فهذول أساءوا لأمر الدين باسم الدين، أنه في ناس يقولوا الشيخ فلان قال هذا، الشيخ فلان قال هذا. العبرة بموافقة القرآن والحديث وإجماع الأئمة، مش العبرة قال فلان هو يخالف ما قال الله وما قال الرسول، لا، كل أحد ليس له كلام بعد كلام الله والرسول، يعني كلام من نقبله إذا خالف كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا وأحوال أهلنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وفقهنا في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وأكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. في يوم طرح علي يوم ان اسالوا الاسئله اللي بعطيكم اياها حتى تشوفوا قديش عم تحصلوا من اللي عم تقولوا، وانتم بقى تعطوا على جنب حالكم، بس انتم قولوا لي لا اسالكم، اما اذا لم تقولوا لي ما حد. بارك الله فيكم. لا صحيح، لا لا مو صحيح.